نستعين ونستعين أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ها هي اليوم العاشر، قرابة تأتي، قد أتت، مضى رمضان، من لم يتسلم له الاستقامة، ومن كان في هذه العشرين الماضية أو أقل منها بيوم لم يسلك طريق الصالحين الأوائل في المناجاة لله عز وجل والعقوف على أمر واحد، أن تعتق من النار، أن تعتق من النار. كان سيد الأبرار وحبيب الملك الغفار النبي المختار إذا ما أقبلت العشر كان له نظام عالمي يقيمه في بيته، أيقظ أهله، أحيا ليله، شد المئزر وجد واجتهد في العباد من أجل أن يحصل على الإفادة، ألا وهي يا صاحب النوم أترك الوسادة وقم وناج ربك فهي أيام العبادة، والله لو تقبل منك دعوة لكنت فيها صاحب سعادة الحقيقي. وأما الذين سعدوا السعادة الحقيقية ففي الجنة، ففي الجنة. ضع هذا القانون مستعين، إذا كان المعصوم المؤيد بالوحي حبيب الرحمن صاحب المقام العالي أصدق الناس كلاما وأحسنهم بيانا، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان ليترك تلك العشر ويغير ناموس حياته الذي كان يعتاد عليه، ينشر في العباده، يناجي ربهم تبارك وتعالى، يعرف على لقاء الله عز وجل ويترك الدنيا قد وزارها. أقم في نفسك هذه الايام، لو فلت، لو هذه الايام مرت عليك، ولو لم تكن في هذه الايام من عتقاء الله عز وجل، النبي قال خائن وخسران، خائن وخسران، من ادرك رمضان ولم يغفر له، ابواب الجنان مفتحه، ابواب الجحيم مغلقه، الشيطان وغرض الجان مصفدين، محبوسين، قليلين الوسوسه على راسه، فمن الذي يحيي بينك وبين ان تحصل على التوبه الحقيقيه وان تناجي ربك؟ ان تعتق من النار، ان تعتق، اعظم مشروع ان تعتق من النار. سل الله في تلك الايام ان تدرك ليله القدر، عباده الف شهر، كان الله يطوي الازمنه للمحبين ويقرب لهم سبحانه وتعالى النعم، تصبح بين يديه من كرم ومن عطاياه، يطوي لك الايام كانك عبدت الله الف شهر بادراكك لتلك الليله. فقالت ام المؤمنين يا رسول الله ماذا اقول لو ادركت، لو كسبنا لي ان ادركها واختم. قال قل يا الله انك عفو تحب العفو فاعف عنا، او الصفائح عارف معناها ايه؟ لما يكون عليك فلوس لحد، ولله المثل الاعلى، عليك فلوس لحد وكاتب بيها شيكات يقول لك انا سامحتك بس الشيكات بتاعتك لسه معايا في دور المكتب، تبقى ماشي وما انتش مطمن. ما هو لو زعل مني في يوم من الايام هيطلع لي برضه الشيكات ايه؟ يبقى لسه انا ما خلصتش. لكن في واحد تاني يقول لك حي تعال انا سامحتك الفلوس اللي عندك مش عاوزها والشيكات قطعتها، ان يعفو عنك يغفر لك الزلل والخطايا والكبائر وما تجرأت به عليه سبحانه وتعالى، ويوم القيامه لا ينصب لك ميزان الحساب في تلك السيئات، ما يسالكش عنه يوم القيامه، إنك عفو تحب العفو يعفو عنك بما فعلت ولا يسألك عما اقترفت. نسأل الله عز وجل ألا ينصرف رمضان إلا وقد صلحت قلوبنا لاستقبال رحمته.